يكتسب عقبه عادة يحصل العلم المكتسب عقبه أي عقب النظر عادة يعني حصول العلم بالمطلوب عقب نظر صحيح هذا عادي وليس بلازم. نعم يعني هم اختلفوا حصول العلم بعد النظر الصحيح على أي وجه. المعتزلة قالوا على وجه التوليد يعني نظره يولد هذا العلم كشخص أمسك بيده مفتاحا ثم حرك يده فحركة المفتاح يتولد عن حركة اليد أليس كذلك؟ كذلك العلم بالمطلوب يتولد عن النظر. فهم يقولون هذا إذن حصول العلم لازم لا بد إذا وجد من الشخص نظر صحيح لا بد أن يحصل له العلم بالمطلوب كما أنه إذا تحركت اليد لا بد من أن يتحرك المفتاح. نعم وبعضهم وهم الأشاعرة يقولون ما هو بخلق الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يخلق العلم بالمطلوب عقب النظر الصحيح. ثم هم اختلفوا حصوله هل هو عادي أم لازم فجمهورهم قالوا هذا على سبيل العادة يعني عادة إذا وجد نظر صحيح فيفيض العلم بالمطلوب أو أجر الله عادته بأن يخلق العلم بالمطلوب عقب النظر الصحيح. وبعض الأشاعرة ومنهم الرازي قال لا هو لازم لكن هذا القول الثالث بعيد. لماذا؟ لأنه إذا قلنا إنه من خلق الله سبحانه وتعالى فكيف نقول إنه لازم؟ فإن مع أن الله سبحانه وتعالى قادر مختار يفعل ما يريد فهل يجب عليه أن يخلق العلم بعد النظر الصحيح؟ لا يجب عليه شيء. فالمصنف يقول يحصل العلم المكتسب عقبه عادة يعني حصول العلم بالمطلوب عقب النظر الصحيح هذا أمر عادي فلا يتخلف الحصول بالمطلوب حصول العلم بالمطلوب عن النظر الصحيح إلا خرقا للعادة عادة يحصل. نعم والمستدل طالب له من سائل ومسؤول ثم المستدل هو الطالب له وطالب للدليل لأن مستدل صين وتاء للطلب فمستدل معناه طالب الدليل إذن المستدل هو الطالب له الطالب للدليل من سائل ومسؤول سواء كان سائلا أي مستفتيا أو مسؤولا أي مفتيا. فأسأل إذا كان سائلا أي مستفتيا فهو يطلب الدليل من المسؤول أي من المفتي والمفتي يطلب الدليل من الأصول أي من الأدلة الشرعية الإجمالية أي من الكتاب والسنة والإجماع والقياس فيوجد طلب الدليل من كل منهما لا من السائل ومن المسؤول. والمستدل الطالب له يعني المستدل هو الطالب له الطالب للدليل سواء كان سائلا أو مسؤولا. نعم إذا قلنا الدال هو الناصب للدليل. نعم والدليل هو ما به الإرشاد يعني آلة الإرشاد. والمستدل قلنا أولو العلم أو الذين يستفتونهم فيقول فالدال هو الله تعالى. إذن الدال هو الله تعالى لأن الله تعالى هو الذي نصب الأدلة للدلالة على أحكامه فهو ناصب الدليل. والدليل أي الدليل بمعنى ما به الإرشاد هو القرآن، والمبين والمبين للقرآن الرسول، والمستدل أولو العلم، والمستدل يعني الذين يطلبون الدليل من الأصول هم أولو العلم. هذه قواعد الإسلام، هذه يعني الله والقرآن والرسول أولو العلم، هذه قواعد الإسلام، يعني الإسلام يتوقف على هذه كما يتوقف البناء على القواعد. ولا إسلام إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا إسلام إلا ب ولا إسلام يفهم إلا بالقرآن، والقرآن لا يتبينه إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذا ببيان أهل العلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمستدل عليه الحكم، وبه ما يوجبه وله الخصم. والمستدل عليه، مستدل عليه هو الحكم، مستدل عليه هو الحكم، لأن دليل يطلب ليدل على الحكم. إذن المستدل عليه الذي يستدل عليه بالدليل هو الحكم. وبه، والمستدل به ما يوجبه، والمستدل به ما يوجبه، يعني الذي يستدل به الحكم هو العلة التي يوجب الحكم، يعني علة الحكم. فمثلا يعني الإسكار هو الذي يوجب حرمة الخمر، وهو الذي يوجب حرمة كل مسكر يقاس عليه أيضا. وله، والمستدل له هو الخصم، فإن العالم المناظر هو يستدل ويقيم الدليل. لماذا؟ لأجل الخصم، أي لدفع الخصم وتبكيته. فمستدل له أي الذي يستدل لأجله، يعني هو العلة في الاستدلال هو الخصم. والنظر هنا فكر يطلب به علم أو ظن، والفكر هنا حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها إليها. نعم، والفكر هنا حركة، والنظر هنا يعني النظر في هذا المقام المراد بالنظر ما هو؟ فكر يطلب به علم أو ظن. فكر يعني حركة النفس، فكر هو حركة النفس في المعلومات. هذا الفكر أحيانا يكون فكرا يؤدي إلى نتيجة، وأحيانا يكون فكرا لا يؤدي إلى نتيجة. فشخص يعني ليس له أي شغل، فهو فارغ القلب، فهو هكذا يجلس ويتفكر فيما عنده من المخزونات في قلبه، فهو هكذا يرتب أو يلاحظها، لكن لا يصل إلى أي نتيجة، فهذا يقال له فكر ولا يقال له نظر. لا، لأن النظر ما هو؟ فكر يطلب به علم أو ظن. فالفكر الذي يؤدي إلى العلم بالمطلوب أي اليقين بالمطلوب أو إلى الظن بالمطلوب، هذا الفكر المقيد بهذا القيد هو النظر. نعم، ثم فإذن الفكر هو ما هو؟ النظر هو ماذا؟ هو يعني ملاحظة المعلومات لتحصيل مجهول. فشخص عنده يعني كثير من التصورات، عنده الحيوان وعنده ناطق فهو إذا رتبه ورتبهما بأن يقدم الحيوان ويؤخر الناطق وتحرك ذهنه فيهما فيصل إلى ماذا؟ إلى العلم بحقيقة الإنسان. وكذلك شخص يعني يشك هل الصلاة واجبة أو ليست بواجبة، فعنده تصديقات مخزونة في قلبه، فأخذ من تلك التصديقات المخزونة تصديقين مناسبين لهذا المطلوب، فيعني قال أقيم الصلاة أمر بالصلاة، وكل أمر بالشيء فهو لوجوبه حقيقة. إذن أقيم الصلاة إيجاب للصلاة، فالصلاة واجبة. هذا هو النظر، وهو فكر يؤدي إلى ماذا؟ إلى الظن بوجوب الصلاة. نعم. والنظر هنا فكر يطلب به علم أو ظن، والفكر هنا حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها إليها. يعني الفكر هو مجموع حركتين، الحركة الأولى من المطلوب الذي علمه بوجه ما إلى المبادئ، والحركة الثانية من المبادئ إلى المطلوب ليعلم المطلوب على وجه الكمال. فمجموع هاتين الحركتين، هذا المجموع، مجموع الحركتين هو الفكر. واضح؟ نعم. فمثلا شخص تصور الإنسان بأنه ضاحك بالقوة أو كاتب بالقوة، لكن يعني لم يعرف الإنسان بحقيقته، فعنده ماذا؟ مطلوب علمه بوجه ما. من هذا المطلوب هو ينتقل إلى المبادئ، فيعني يبحث عما عنده من المعلومات التصورية حتى يجد المطلوبات التصورية المناسبة لهذا المطلوب، فيجد الحيوان والناطق. فهنا انتهت الحركة الأولى، بداعتها ما هو؟ المطلوب المتصور بوجه ما، ومنتهاها، منتهى هذه الحركة ما هو؟ المبادئ، يعني الحيوان والناطق. ثم هو يرتبها، يرتبهما بأن يقدم الحيوان على الناطق ويؤخر الناطق على الحيوان، فقال الإنسان الحيوان الناطق. إذن هذه حركة أخرى، بدايتها المبادئ ونهايتها المطلوب، مجموع هاتين الحركتين هما هذا المجموع هو النظر. واضح؟ نعم. وكذلك هذا في التصورات وفي التصديقات أيضا. شخص يعني علم أن الصلاة واجبة على وجه الشك، مثلا هو يشك هل هي واجبة أو ليس بواجبة، ويريد أن يحصل له ظن بذلك أو يقين بذلك، فماذا يفعل؟ يبحث عما عنده من مخزونات ذهنه، فيجد تصديقين مناسبين لهذا المطلوب، وهو قوله أقيم الصلاة أمر بالصلاة، وكل أمر بالشيء فهو لوجوبه حقيقة. فهو يرتبها هكذا بأن يقدم الصغرى ويؤخر الكبرى، فيصل إلى ماذا؟ إلى الظن. يعني ما كان في أول الأمر إلا شاكا في وجوب الصلاة، الآن يعني هو وصل إلى ماذا؟ إلى الظن بوجوبها. فهذا هو ماذا؟ الفكر. يعني نظر لهم عدة تعريفات للنظر، بعضهم يقول يعني ترتيب أمور معلومة للتعدي إلى مجهول، يعني ترتيب أمور معلومة تصورية أو تصديقية للتعدي إلى معلوم مجهول تصوري أو مجهول تصديقي. بعضهم يقول ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، هكذا أيضا يعرف. وبعضهم يعرف هو مجموع حركتين، حركة من المطلوب المعلوم بوجه ما إلى المبادئ، وحركة من المبادئ إلى المطلوب. نعم. والإدراك بلا حكم تصور وبه تصديق، يعني الإدراك بلا حكم، حكم هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، هذا هو الحكم. إدراك بدون حكم، يعني إدراك ليس معه إثبات ولا نفي، فهذا تصور. مثلا أدرك زيدا، هذا تصور. أدرك مفهوم قائم، هذا تصور. إذا أدرك قيام زيد، هذا أيضا تصور. لكن يعني إذا تصور زيدا وتصور مفهوم قائم ثم تصور ثبوت القيام لزيد، ثم بعد هذه التصورات حكم بأن القيام ثابت، قيام ثابت لزيد، هذا الأخير هو الحكم. إذن هذا تصديق، وما سوى ذلك فهو تصور. والإدراك بلا حكم تصور وبه تصديق. الإدراك، إدراك بلا حكم، سواء كان إدراك شيء أو إدراك شيء، سواء كان إدراك شيء واحد أو إدراك أشياء متعددة بدون نسبة، أو إدراك أشياء متعددة مع نسبة غير تامة، مثل قيام زيد، هذا كله تصور. والإدراك بالحكم هذا تصديق. والتصديق يحتاج إلى ماذا؟ إلى ثلاث تصورات: تصور المحكوم عليه، وتصور المحكوم به، وتصور النسبة، ثم بعد ذلك يأتي الحكم. نعم. فيعني من أراد أن يصدق أن زيدا قائم، فلا بد أن يتصور زيدا، ولا بد أن يتصور معنى قائم، ولا بد أن يتصور ثبوت هذا المعنى لزيد، ثم بعد ذلك هو يوقعه أو ينتزعه، يثبته أو ينفيه. هذا الإثبات أو النفي هو الحكم. فإذا هذا الإدراك بحكم تصديق. نعم. هناك نسبة ناقصة، نسبة تامة. نسبة ناقصة مثل قيام زيد، غلام زيد، قيام زيد، هذا كله نسبة ناقصة، أي نسبة لا يصح السكوت عليها. لكن يعني قيام ثابت لزيد أو ليس بثابت لزيد، هذه نسبة تامة. والنسبة التامة هي التي يتعلق به الحكم، فمحكوم عليه يتعلق به تصور، محكوم به يتعلق به تصور، نسبة ناقصة يتعلق به تصور، نسبة تامة يتعلق به الحكم، وهو الإذعان، أو نقول يعني إيقاع أو الانتزاع، أي إدراك أن النسبة التامة واقعة أو ليست بواقعة. نعم. ثم واضح في إشكال وفي إشكال شيء من المنطق، وهو سهل، وهو من بعض المنطق، يعني أمور بديهية ليس بصعب. نعم. لا بد أن تبدأ الحركة من المطالب المبادئ أو تصور بعض المعلومات من ضمن المبادئ. لا. حصل له قد يكون في ذهني أول الأمر مجهول. يطلب الحكم فيه. وإنما ينظر في بعض المبادئ فيتوصل بها. المطالب فلا يحتاج الحركة هذه. هل هذا متصور؟ لا. لأن المتفكر هو مختار، والمختار لا يتوجه إلى شيء إلا بعد أن تصوره وبعد أن صدق أن له فائدة، فما لا يتصور شيء يعني هو ذاهل عنه لا يتفكر فيه، لا يعني يطلب تحصيله. نعم. ومن يعني يحصله له الأمور هكذا بدون فكر، هذا يقال يعني إذا حصل بدون فكر هذا يقال حدث. وكثير من الأمور التي نحتاج إلى النظر في تحصيله من له حدث تام، مثل يعني من هو في غاية الذكاء أو مثل الأنبياء، فهؤلاء يصلون إليه بالحدث بدون فكر. نعم. فاصل. العلم لا يحد في وجه. العلم لا يحد في وجه، أي لا يعرف العلم في وجه، أي في وجه ضعيف. ألم يقول يعني في أول الكتاب إذا قال إذا قلت في وجه فخلافه هو الراجح، أليس ذلك؟ نعم. فكأنه قال هناك ثلاثة أقوال: العلم يعرف أو لا يعرف. بعضهم يقول العلم لا يعرف، ومن يقول إن العلم لا يعرف افترقوا فرقتين. فرقة يقولون لا يعرف لأنه بديهي، يعني لا يحتاج في تحصيله إلى نظر وفكر. واستدلوا على ذلك بماذا؟ بأن كل أحد حتى الأبله الذي ليس بأهل للفكر إذا قيل له هل تعلم أنك عالم بجوعك، هل تعلم أنك عالم بعطشك، فهو يقول نعم أنا عالم بذلك العلم، أنا عالم بذلك العلم. إذن هو لما قال أنا عالم بذلك العلم لابد أن يتصور كل جزء من أجزاء هذا المفهوم حتى يتم منه هذا التصديق. يعني هو يقول أنا عالم بهذا العلم، أي أنا عالم بأني عالم بالجوع، فلا بد أن يتصور الجوع، ولا بد أن يتصور يعني العلم بالجوع، ولا بد أن يتصور هذا نفسه، ولا بد أن يعني كل جزء من أجزاء هذا المفهوم لا بد أن يتصور. إذن هو قد تصور هنا علما خاصا، مع أنه أبله ليس من أهل النظر. فهذا يدل على ماذا؟ على أن العلم لا يحتاج في تصوره إلى نظر وفكر، إذن هو ضروري. وردوا على هذا بماذا؟ أن هذا التصديق لا يتوقف على تصور حقيقة العلم، بل يكفي أن يتصور العلم بالجوع بوجه ما. لا يعني شخص إذا أراد أن يتصور أن يصدق بأن زيدا قائم، هل يحتاج إلى تصور حقيقة زيد، أو يكفي أن يدركه بوجه ما ولو بوجهه من وجه؟ هذا يكفي، أليس ذلك؟ فهذا لا يدل على ماذا؟ على أن هذا التصديق لا يتوقف على العلم بالجوع، على هذا العلم الخاص، على إدراك هذا العلم الخاص بحقيقته، بل يكفي فيه تصوره بوجه ما. فدليلكم هذا لا يدل على أن معرفة حقيقة العلم لا يحتاج إلى نظر. نعم. وبعضهم قالوا لا، العلم لا يعرف. لماذا؟ لأنه نظري صعب، فيعني تعريفه لا يخلو من صعوبة، لأن إذا أردنا أن نعرفه لا بد أن نتصوره، وتصوره صعب، فلا ينبغي لنا أن نخوض في صعوبة هذا الأمر الصعب، لذلك لا يحد. فمن يقول لا يعرف، يعني بعضهم يقول لأنه ضروري، وبعضهم يقول نظري عسير، لكن كلاهما ضعيف. فعندهم يعني هذا تعريف ما هو، يعني العلم ليس يعرف هو بأنه هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع. ما هذا؟ يقول هذا ليس تعريف، بل هذا يعني تقسيم وتقييد وهكذا. فعندهم العلم إنما يعرف بماذا؟ بتقسيمه وتمثيله، ولا يدرك بتعريفه. والراجح ما هو؟ أنه أن العلم هو نظري لا يحصل إلا بالنظر، لكن سهل يعني يسير تحصيله بالنظر. إذن هذا تعريف له، وهو حده ومبين لحقيقته. نعم. العلم لا يحد في وجه، يعني في وجه ضعيف. الراجح خلافه أنه يحد. فبناء على هذا الراجح تعريفه ماذا؟ وهو صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. صفة يميز المتصف به، يعني من اتصف بهذه الصفة هو يميز بين الأشياء، يميز بين العرضي والجوهر، ويميز بين الواجب والممكن والممتنع، ويبين بين الصالح والطالح، بين الخير والشر. يميز، كيف يميز؟ تمييزا جازما مطابقا، تمييزا جازما مطابقا. فيكون تمييزه تمييزا جازما، لا كمن يشك أو كمن يظن أو كمن يتوهم، بل هو يعني يكون جازما. ويكون تمييزه أيضا مطابقا للواقع. إذن على هذا التعريف هو العلم، والعلم وهو صفة يعني تؤدي إلى اليقين، لأن اليقين هو هذا، هو اليقين هو الإدراك الجازم الثابت المطابق للواقع، أو نقول يعني العلم هو اليقين، يعني الاعتقاد الثابت الجازم الثابت المطابق للواقع. فلا يدخل إدراك الحواس، يعني إدراك الحواس لا يدخل في هذا التعريف، لأن إدراك الحواس ليس بلازم أن يكون مطابقا. كثيرا ما يخطئ الحس، فإذا رأيت شبها من بعيد أنت تدركه، أولا أنت تدركه طائرا، ثم إذا قرب تدركه شاة، ثم إذا قرب تدركه إنسانا، ثم إذا تدركه عمرا مثلا، ثم إذا قرب جدا تدركه زيدا. فأني إدراك الحواس هذا ليس بلازم أن يكون مطابقا للواقع، والعلم لابد أن يكون مطابقا. إذن يعني الإحساس والإدراك بالحواس لا يدخل في العلم. ويتفاوت كالمعلوم والإيمان. نعم. ويتفاوت ويتفاوت العلم، العلم يتفاوت. فمثلا يعني اليقين بأن الواحد نصف الاثنين يقين، واليقين بوجود أمريكا في حق من لم يذهب إليها أيضا يقين، ويقين واليقين بأن الشمس مشرقة أيضا يقين. هل هذه اليقينات كلها على حد سواء؟ لا، اليقين بأن الشمس مشرقة أقوى، وكذلك أن اليقين بأن النصف أن الواحد نصف الاثنين أقوى من وجود من اليقين بوجود أمريكا في حق من لم يذهب إليها، بل إنما عرف وجودها بأخبار المتواترين عدد التواتر، فهو متفاوت كالمعلوم كما يتفاوت المعلوم. فمعلوم زيد يمكن أن يكون أكثر من معلومات عمرو، ومعلومات عمرو من معلومة، والإيمان وكذلك يتفاوت الإيمان أيضا، الإيمان أيضا يتفاوت. إذا قلنا العمل داخل في الإيمان فواضح يعني تفاوته، لأن الأعمال تقل وتكثر. وعلى قول من يقول إن الإيمان حقيقة الإيمان هو التصديق وباقي هي مكملات، أيضا يعني الراجح ما هو أنه يتفاوت. فتصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وحقية كل ما جاء به هو أقوى من تصديق كل واحد من أحد هذه الأمة. فالإيمان يتفاوت، معلوم يتفاوت، والعلم أيضا يتفاوت. ويراد به مجرد الإدراك جازما أو مع احتمال راجح أو مرجوح أو مصاب. أحيانا يقال يعني العلم المعنى الحقيقي للعلم هو ما تقدم وهو اليقين، يعني الإدراك الجازم الثابت المطابق للواقع. أحيانا على سبيل المجاز يراد بالعلم ما هو أعم من ذلك، مجرد الإدراك سواء كان على وجه الجزم أو مع احتمال راجح يعني وجه على وجه الوهم، أو احتمال مرجوح على وجه الظني، أو مصاب على وجه الشكي. ها؟ كما في قوله تعالى حكاية أن أولئك النسوة ما علمنا في حق يوسف عليه الصلاة والسلام ما علمنا عليه من سوء. ما المراد؟ يعني ما أدركنا عليه أي سوء، لا على وجه اليقين ولا على وجه الظن ولا على وجه الشك ولا على وجه الوهم، لم ندرك أي سوء عليه بأي وجه من هذه الأوجه. نعم. والتصديق قطعيا أو ظنيا. وأحيانا يراد بالعلم مطلق التصديق سواء كان على وجه اليقين أو على وجه الظني. نعم. كما في قوله تعالى وإن علمتموهن مؤمنات، يعني هؤلاء النساء اللائي هاجرن إلى دار الإسلام إن علمتموهن مؤمنات أي إن حصل لكم اليقين أو الظن بإيمانهن فلا ترجعوهن إلى الكفار. وهنا المراد بالعلم ما هو؟ التصديق، مطلق التصديق الشامل للقطع والظن. ومعنى المعرفة، ويراد بها وبالظن وبظن العلم. ومعنى المعرفة وكذلك أحيانا يراد بالعلم معنى المعرفة يعني الإدراك، مثل يعني الإدراك الخالي عن الحكم. لقوله تعالى الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نعم. أي لا تعرفون شيئا ولا تدركون شيئا. ومعنى العلم يعني فهذا معنى آخر للعلم. الأول ما هو اليقين، لا حقيقة ما هو اليقين، وثاني ما هو مجرد الإدراك، يعني مجرد الإدراك الجازم راجح مرجوح مساوي، ثم تصديق شاملا لقطعي ظني. والعلم بمعنى المعرفة مثل علمت الحق. نعم. ويراد بها أحيانا يراد بالمعرفة العلم، وأحيانا يقال المعرفة ويراد به العلم، ويراد بها وبظن العلم. يعني أحيانا يراد العلم بالمعرفة وأحيانا يراد العلم بالظن. نعم. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فيعني يعلمون على عهد التفسيرين، يعني لأنهم اختلفوا ما المراد بلقاء الرب. هل المراد بلقاء الرب هو البعث بعد الموت أو رؤية الله سبحانه وتعالى؟ فإن كان المراد بلقاء الله رؤية الله، إذن هذا هنا ظن على معناه الحقيقي. وإذا كان المراد يعني هو البعث، إذن المراد بالظن هو العلم اليقين. وهي من حيث إنها علم مستحدث أو انكشاف بعد لبس أخص منه، ومن حيث إنها يقين وظن أعم. نعم. يعني النسبة بين العلم والمعرفة ما هو؟ فكل واحد عموم خصوص من وجهه، فالمعرفة أعم من وجه وهي أخص من وجه. فهي أخص من حيث ماذا؟ من حيث إن المعرفة لا يطلق إلا على علم حادث، فعلم الله سبحانه وتعالى لا يطلق عليه معرفة. لماذا؟ لأن المعرفة علم مستحدث، أي علم لم يكن موجودا ثم وجدا. إذا قيل عرفت الحق معناه ما كنت عارفا له ثم عرفت، عرفت زيدا معناه ما كنت عارفا به ثم عرفت، وعلمت الحق لا يدل على ذلك. لذلك يقال عن الله سبحانه وتعالى أنه عالم بكذا، ولا يقال أن إنه عارف بكذا. يعرفك في الشدة، هذا على سبيل المجاز، مشاكلة. نعم. أو انكشاف بعد لبس أخص منه، من هذه الناحية المعرفة أخص من العلم، واضح؟ فإن العلم يشمل المستحدث والقديم، يشمل علم المخلوق وعلم الخالق، والمعرفة لا تشمل إلا المستحدث إلى علم المخلوقين. ومن حيث إنها يقين وظن نعم، ومن حيث إن المعرفة يشمل اليقين والظن، والعلم بالمعنى الحقيقي لا يشمل إلا اليقين، يعني المعنى الحقيقي للعلم هو اليقين. فبالمعنى الحقيقي لا يقال للظن علم، ومعرفة يشملهما جميعا. من هذه الناحية المعرفة أعم، ومن ناحية أنه لا يقال معرفة لعلم الله بل لعلم المخلوق، لأن المعرفة العلم المستحدث، فمن هذه الناحية العلم المعرفة أخص. الانكشاف بعد لبس، يعني كان هناك التباس. ثم انكشف. يعني العلم بعد بعد الجهل. نعم. وتطلق على مجرد تصوره فتقابله. أحيانا تطلق المعرفة على مجرد تصور، أي تصور ليس معه إدراك. ما هو؟ هو العلم المستحدث والانكشاف بعد النفس. يعني هو العلم الذي يعقب جهل بسيط أو مركب كذا. إنها علم مستحدث، يعني معناه علم حدث بعد أن كان معدوما. بعد أن كان معدوما. وانكشاف بعد لبس، يعني هذا انكشاف بعد لبس، أي هو علم بعد ماذا؟ بعد جهل، بعد جهل مركب. ومن حيث إنها يقين وظن. نعم. وتطلق على مجرد التصور فتقابله، يعني أحيانا يقال معرفة بمعنى إدراك بدون حكم، مثل إدراك زيد، إدراك معنى قائم، قال له معرفة، عرفت زيدا، فيكون مقابلا له. لماذا؟ لأن العلم هو التصديق، وهذا تصور ليس معه حكم فهو مقابل. وعلم الله تعالى قديم ليس ضروريا ولا نظريا. علم الله تعالى قديم لأنه صفة من صفاته القديمة، لا يوصف بأنه نظري ولا يوصف بأنه ضروري. لماذا؟ لأن النظري هو ما يتوقف على النظر والفكر، والضروري هو ما لم يتوقف على نظر ولا فكر مما من شأنه أن يتوقف عليه. فما ليس شأنه أن يتوقف عليه هذا لا يسمى نظريا ولا ضروريا. يعني التقابل بين النظري والضروري هو تقابل العدم والملكة، كتقابل بين العالم والجاهل. العالم من له علم، الجاهل من لا علم له، مع أنه من شأنه أن يكون عالما. لذلك الجدار لا يقال أنه جاهل، الحمار لا يقال أنه جاهل، أنه ليس من شأنه أن يكون عالما. نعم. وكذلك يعني القادر والعاجز، القادر هو من تصف القدرة، والعاجز هو من انعدمت عنه القدرة مع أنه من شأنه أن يكون قادرا. وكذلك النظري هو ما يتوقف على النظر، والضروري هو علم يعني من شأنه أن يتوقف على النظر لكنه لم يتوقف عليه، إذن هذا ضروري. علم الله سبحانه وتعالى لا يتوقف على النظر، وليس مما شأنه أن يتوقف على النظر، إذن لا يقال أنه نظري لأنه لا يتوقف على النظر، ولا ضروري لأن ليس معنى ضروري ما لا يتوقف على النظر مطلقا، بل علم من شأنه أن يتوقف على النظر مع ذلك لم يتوقف عليه. فلا يقال لعلم الله ضروري ولا نظري، ولا يصف بأنه عارف. لا يصف الله سبحانه وتعالى بأنه عارف. نعم. ولماذا لا يصف؟ لأن العارف كما قلنا المعرفة هو علم مستحدث أو علم سبقه لبس، وعلم الله سبحانه وتعالى منزه عن هذين. وعلم المخلوق محدث، أما علم المخلوق هو محدث وهو ضروري، يعني منقسم إلى ضروري ونظري. وهو ضروري يعلم من غير نظر، ضروري هو الذي يحصل بدون نظر، مثل العلم بالإنسان بوجه ما. أما العلم به بحقيقته وماهيته هذا نظري. وكذلك يعني العلم بأن الشمس مشرقة هذا ضروري، نار محرقة هذا، والماء بارد. وكذلك يعني علم الشخص بأن له جوع، أن له عطشا، هذا كله ضروري. ونظري وهو الذي يعلم بلا يعلم إلا بنظر وفكر، عكسه نظري عكسه كالعلم بأن يعني بأن العالم حادث، والعلم بأن الصلاة واجبة، والعلم بأن الوتر سنة، وهكذا. فصل: المعلومان ما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ما هو يعني العلم إذا قلنا باصطلاح الأصوليين أو باصطلاح أهل الشرع، فالعلم حقيقة هو اليقين، فلا يدخل فيه إدراك الحواس. لكن يدرك العلم يعني عند المناطقة وكذا عند غيرهم على سبيل التجوز، يدرك العلم على ماذا؟ على ما يدرك بالحواس أيضا. ما يدرك بالحواس أيضا يعني ما يدرك بالحواس هو يعني يكون يقينيا. ما فهمت يعني ماذا قلت؟ ما هو السؤال؟ إدراك الحواس، إدراك الحواس هذا لا يقال في العلم، لا يدخل في العلم، أليس ذلك؟ هذا الذي قال ماذا قال؟ أين قال هذا؟ العلم صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. نعم. فلا يدخل إدراك الحواس، إدراك الحواس يعني لا يدخل. فهذا شيء، وما قلنا شيء آخر. ومثلا إدراك الشمس، رؤية الشمس، هذا لا يدخل في العلم. لكن يعني اليقين بأن الشمس مشرقة هذا يدخل. لماذا؟ لأنه ليس مما أدرك بالحواس، بل هو علم يدرك بالعقل ومستند إلى الحاسة. نعم. يعني رؤية الشمس هذا لا يقال علم، لكن اليقين بأن الشمس مشرقة هذا علم، لأنه يقين. لكن من أين حصل هذا اليقين؟ نعم. يعني يقين، يقين سواء حصل بماذا؟ بالإحساس بالحواس الظاهرة، أو الإحساس بالحواس الباطنة، أو بخبر أهل التواتر، أو يعني بالحدث، أو بدون أي وسيلة، كل هذا اليقين داخل في العلم. نعم. فلا يرد الإشكال. فهمت؟ يعني على اليقين بأن الشمس مشرقة هذا علم، وهو علم ضروري أو نظري؟ ضروري، لأنه لا يتوقف إلا على الإحساس. إحساس ليس علما، يعني رؤية الشمس ليس علما، وسماع الصوت ليس علما. إذا شممت رائحة شيء فهذا إدراك الرائحة ليس علما، لكن إذا أدركت رائحته الطيبة فحصل لك يقين بأن هذا يعني ذو رائحة طيبة، هذا اليقين هو علم. نعم. كيف؟ علم الله قديم، يعني صفة العلم لله سبحانه وتعالى قديمة، لكن يعني يتعلق بالمعلومات، وبعض هذا المعلوم بعض هذه التعلقات يكون حادثا. وعلم الله تعالى صفة قديمة، لكن يعني تعلق هذه الصفة بهذا الحادث هذا تعلق حادث. نعم. ثم وفصل المعلومان ما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. بعد أن أنهى الكلام عن العلم ناسب أن ينتقل إلى ماذا؟ إلى البحث عن المعلوم، لأن المعلوم هو متعلق للعلم، فتكلم عن المعلوم. معلوم هو الذي يعني يتعلق به العلم، يتعلق به العلم، ليس المعنى أنه ما تعلق به العلم بالفعل، بل معلوم بمعنى ما من شأنه أن يعلم. فشيئان من شأنهما أن يعلما، هذان شيئان، أو نقول يعني معنيان، أو نقول مفهومان، أو نقول مدلولان، هذا يعني إما نقيضان، يعني شيئان أو المفهومان أو المعلومان، هذا إما يكونا نقيضين، يعني ما يوجد بينهما تناقض. إذا كان تناقض فمتى يوجد تناقض؟ إذا كان أحدهما وجوديا والآخر عدم ذاك الوجود، فيكون بينهما تناقض. مثلا بين القيام وعدمه تناقض، أليس ذلك؟ نعم. بين وجود زيد وعدمه تناقض. نقيض كل شيء رفعه، قيام نقيضه ماذا؟ عدم القيام. أما القعود ليس نقيضا له، قيام نقيضه عدم القيام. زيد قائم نقيضه ماذا؟ زيد ليس بقائم، ليس نقيضه زيد قاعد، بل نقيضه زيد ليس بقائم. قيام زيد نقيضه عدم قيامه. فنقيضان لا بد أن يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا، أي عدم ذاك الوجود. فما شأن نقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان؟ يعني هل يمكن أن يكون زيد في وقت قائما وغير قائم؟ وهل يمكن أن لا يكون قائما ولا غير قائم؟ لا، فلا بد أن يكون قائما وغير قائم، أو غير قائم وليس بقائم. واضح؟ لا يجتمعان النقيضان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. نعم. إذن قيام زيد وعدم قيامه نقيضان معلومان، بينهما تناقض، لا يرتفعان ولا يجتمعان، أو خلافان يجتمعان ويرتفعان، أو يعني هما خلافان، مثل ماذا؟ مثل شاعرية شخص وكاتبيته، كون شخص يعني شاعرا قويا على قرض الشعر، وكونه كاتبا قويا على إنشاء النثر، هما خلافان يجتمعان ويرتفعان. يمكن أن يكون شخص شاعرا وكاتبا، ويمكن أن لا يكون، أن لا يكون كاتبا ولا شاعرا، يجتمعان ويرتفعان. أو ضدان، أو يكون المعلومان ضدين. نعم. فإذا كان تضادما، إذا كان كل منهما وجوديا مع وجود غاية الخلاف بينهما، هذا ضدان. مثل ماذا؟ مثل السواد والبياض. سواد ضد البياض، بياض ضد السواد. وكذلك وقيام، قيام ضده قعود، التجاع وانبطاح، استلقاء، هذا كله أضداد لهذا. فيعني إذا وجد القعود تنتفي هذه الأضداد كلها، ولا يلزم من اندفاعه اندفاع الآخر. نعم. لا يجتمعان، يعني لا يجتمعان، فإذا وجد أحدهما لابد أن يرتفع، يعني إذا كان الشخص قائما لا يكون في ذاك الوقت قاعدا ولا مضطجعا ولا منبطحا ولا مستلقيا ولا شيء. ويمكن أن يكون الشخص في وقت واحد ليس بقائم ولا قاعد، إذن بينهما تضاد. فالضدان لا يجتمعان ولكن يرتفعان، اختلاف الحقيقة. أو مثلان لا يجتمعان ويرتفعان، لتساوي الحقيقة. أو يكون شيئان مثلين لا يجتمعان ولكن يرتفعان، مثل بياض وبياض، سواد وسواد. نعم. فهذا لا يجتمعان، يرتفعان. نعم يرتفعان. نعم. هل يجتمع البياضان في شيء؟ لا يتصور أن يكون شيء أبيضا ببياضين. نعم. يعني لقائل أن يناقش في هذا، يقول لا مثلان يجتمعان، مثلا لو صبغ ثوب في صبغين، ففي أول الأمر يوجد له لون، ثم يأتيه لون آخر بدون أن يزول اللون الأول، ثم لون ثالث، ثم لون رابع، ثم لون خامس، إلا إذا قيل يعني بقاء اللون بماذا؟ بتعاقب الأمثال. يعني هذا اللون الثاني هنا يأتي، الأول قد ذهب، ويعني هذه الصفرة في هذا الجدار يعني هذا هكذا ينتفي ويتبادل، كما إن يعني في نهر إذا وقفنا في بحافة نهر نظن يعني أن الماء دائم، مع أن الماء يعني لا يدوم، بل هو دوامه بماذا؟ بتوارد الأمثال. هذا الماء يذهب، فكذلك يعني الأبيض هذا يكون يعني بناء على أن العرض لا يبقى في زمانين. نعم. ثم ماذا قلنا؟ وكل شيئين إذن يعني المعلومان أي شيئان إذا نظرنا إذا لاحظناهما إما أن يوجد بينهما تناقض أو خلاف أو تضاد أو تماثل. ثم يعني كل شيئين حقيقتاهما إما متساويتان يلزم من وجود كل وجود الأخرى وعكسه أو متباينتان لا تجتمعان في محل واحد أو إحداهما أعم مطلقا والأخرى أخص مطلقا توجد إحداهما مع وجود كل أفراد الأخرى بلا عكس أو إحداهما أعم من وجه والأخرى أخص من وجه توجد كل مع الأخرى بدونها. نعم. ماذا قال؟ يعني هذا بيان للنسبة بين الشيئين. النسبة بين الشيئين يعني إذا كانا جزئيين فبينهما تباين، وإذا كان أحدهما جزئيا والآخر كليا، فإن كان هذا الجزئي من أفراد ذاك الكلي فبينهما عموم وخصوص مطلق، وإن لم يكن من أفراد هذا الكلي فبينهما تباين. واضح؟ يعني النسبة بين زيد وعمر ما هو؟ تباين. يعني زيد ليس بعمر، عمر ليس بزيد. واضح؟ لكن النسبة بين زيد والإنسان عموم وخصوص مطلق، يعني زيد أخص مطلق من الإنسان والإنسان أعم مطلق منه، وهذا واضح. وإذا كان بين زيد والحجر تباين، واضح. لكن إذا أخذنا كليين مثل الإنسان والناطق ومثل الإنسان والحجر ومثل الإنسان والحيوان ومثل الحيوان والأبيض، فيعني يتصور بينهما أحد هذه الأوجه الأربعة تساوي تباين موصوص مطلق موصوص من وجه. نعم. وكل شيئين حقيقتاهما إما متساويتان يلزم من وجود كل وجود الأخرى، يلزم من وجود كل وجود الأخرى كما بين الإنسان والناطق، يلزم من وجود الإنسان وجود الناطق، ويلزم من وجود الناطق وجود الإنسان، وكذلك الإنسان والكاتب بالقوة. المراد بالكاتب بالقوة يعني استعداد الكتابة لا مباشرة الكتابة، فكل إنسان هو كاتب بالقوة وكل كاتب بالقوة هو إنسان. نعم. يلزم من وجود كل وجود الأخرى وعكسه أو متباينتان أو تكون الحقيقتان متباينتين لا تجتمعان في محل واحد، يعني لا يصدق هذا على شيء مما يصدق عليه الآخر ولا يصدق الآخر على شيء مما يصدق عليه هذا، مثل الإنسان والحجر. نعم. يعني حقيقة الإنسان وحقيقة الحجر لا تجتمعان في محل البتة، فكل محل فيه الإنسانية تندفي عنه الحجرية، كل محل ثبتت فيها الحجرية تندفي عنه الإنسانية، لا تجتمعان في محل واحد يعني بينهما تباين، فيعني هنا تصدق سالبتان كليتان، لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان. أو إحداهما أعم مطلقا والأخرى أخص مطلقا، أو تكون إحداهما أعم مطلقا وتكون الأخرى خاصة مطلقة كما بين الإنسان والحيوان توجد إحداهما مع وجود كل أفراد الأخرى أي تصدق إحداهما على كل فرد من أفراد الأخرى بلا عكس أي الأخرى لا تصدق على جميع أفراد هذا بل على بعض أفراده فقط فالإنسان يصدق حيوان يصدق على جميع أفراد الإنسان والإنسان لا يصدق إلا على بعض أفراد الحيوان فهنا ماذا تصدق موجب كله وسالب جزئي نستطيع أن نقول يعني كل إنسان حيوان ونستطيع أن نقول بعض الحيوان ليس بإنسان أو إحداهما أعم من وجه والأخرى أخص من وجه أو تكون إحدى الحقيقتين أعم من وجه والحقيقة الأخرى أخص من وجه ومصوص من وجه كالحيوان والأبيض فحيوان أعم من الأبيض من حيث إنه يشمل الحيوان الأبيض والحيوان الحيوان الذي ليس بأبيض وكذلك الأبيض أيضا يعني أعم من وجهه أن الأبيض يشمل الحيوان وغير الحيوان فكل واحد منهما أعم من وجه وأخص من وجه آخر فتوجد كل مع الأخرى بدونها فتوجد الأبيض بدون حيوان وتوجد الحيوان بدون أبيض وتجتمعان أيضا فهناك بعض الأفراد تجتمعان فيه مثل الحيوان الأبيض مثل يعني طائر أبيض مثلا أو شاة بيضاء اجتمع فيه وبعض الأفراد تصدق عليه الأبيض ولا تصدق عليه الحيوان مثل العادي والثلج هناك بعض الأفراد تصدق عليه الحيوان ولا تصدق عليه الأبيض مثل ماذا مثل الغراب ومثل السودانيين وهكذا فهذا نعم وهنا يوجد مادة اجتماع ومادة افتراق مادة تجتمعان فيه ومادة تفارق فيها هذا ومادة أخرى تفارق ذاك عن هذا فمرجعه ماذا يكون موجب جزئي وسالبتان جزئيتان فنستطيع أن نقول بعض الحيوان أبيض وبعض الحيوان ليس بأبيض وبعض الأبيض ليس بحيوان نعم فاصل جزئيتان موجبات جزئية وسالبتان جزئيتان نعم فالتباين إلى سالبتين كليتين تساوي إلى موجبتين كليتين عموم نصوص مطلق إلى موجبة كلية وسالبة جزئية نعم فصل ما عنه الذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا والثاني العلم والأول إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره أو لا ثانيا الاعتقاد فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد والأول الراجح منه ظن والمرجوح وهم والمساوي شك وقد علمت حدودها الفصل السابق التفاسير الأول المعلومان من حيث نقول اجتماع الافتراض والثاني من حيث النسبة كذا نعم من حيث الصدق من حيث الصدق هذا الثاني والأول يعني من حيث الاجتماع والافتراض من حيث الصدق من حيث الصدق يعني ما يصدق نعم إما أن يصدق تصادق صدقا كليا أو صدقا جزئيا من الجانبين أو صدقا جزئيا من الجانب وصدقا كليا من جانب آخر أو صدقا جزئيا من الجانبين أو كذبا كليا من الجانبين. نعم ثم فصل ما عنه الذكر الحكمي إما يحتمل متعلقه النقيض بوجه أولى وثاني العلم والأول ما يحتمله عند الذاكر لو قدره أولى وثاني الاعتقاد فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد والأول الراجح منه ظن والمرجوح وهم والمصاب شك وقد علمت حدودها والاعتقاد الفاسد تصور الشيء على غير هيئته وهو الجهل المركب والبسيط عدم العلم ومنه سهو وغفلة ونسيان والجميع بمعنى واحد وهو ذهول القلب عن معلوم. نعم فصل ما عنه الذكر الحكمي ما عنه الذكر الحكمي ما معنى هذا الكلام؟ ما عنه الذكر الحكمي كيف شرح هذا؟ يعني الشيء الذي يكتب عليه وانت وحكمه ما يعني الشيء الذي يكتب عليه ماذا قال؟ ما يعني الشيء الذي يحكم عليه يذكر حكمه ماذا قال؟ يقول ما عنه الذكر الحكمي يعني ما يمكن أن يعبر الإنسان عنه بشيء يحكم به عليه. ما يمكن أن يعبر الإنسان عنه بشيء يحكم به عليه. يقول أي المعنى الذي يعبر عنه بالكلام الخبر يعني ذات المنكي تخيله أو لفظ به فما عنه الذكر الحكمي هو مفهوم الكلام الخبر. نعم كما قال القاضي عبد الدين الذكر الحكمي ينبئ عن أمر في نفسه من ذات المنكي وهو معنى. نعم يعني ما عبارة عن المعنى عنه الذكر الحكمي يعني معناه يعبر عنه ويذكر له حكم يعني معناه ما المعنى الذي يعبر عنه بذكر فيه حكم وذكر فيه حكم هو الخبر فمثلا إذا قلنا زيد قائم فهذا ذكر حكمي وزيد قائم هذا عبارة عن مفهوم هذا اللفظ وهو الحاضر في قلب المتكلم لأن المتكلم أولا يستحضر هذا المعنى في قلبه ثم يعبر عنه بعبارة عربية أو هندية أو إنجليزية ف فهناك يعني عبارة وهناك معبر عنه. هذا الذي يعني زيد قائم عبارة عنه، هذا المفهوم الذي قولنا زيد قائم، سواء كان زيد قائم تلفظنا به أو لم نتلفظ به، هو عبارة عن هذا المفهوم. فهذا هو المراد ما عنه الذكر الحكمي، أي ما كان معبرا عنه للذكر الحكمي. الذكر الحكمي هو يعني الكلام الخبري، وكأنه قال مفهوم الكلام الخبري، يعني مفهوم قولنا زيد قائم، أو مفهوم قولنا الصلاة واجبة، مفهوم قولنا الله موجود الله واحد، مفهوم قولنا العالم حادث. هذا إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه، نعم، ليس الخبر بل مضلول الخبر، معنى الخبر، لأن الخبر هو كلام يحتمل الصدق والكذب. فإذا قلت زيد قائم هذا خبر، وما عنه ذكر الحكم هو يعني معنى هذا الكلام، وهو إثبات القيام لزيد، هذا هو المعنى. هذا المعنى يقول ما يحتمل متعلقه النقيض بوجه، هذا المعنى له متعلق، ومتعلقه ماذا؟ النسبة. النسبة فيه متعلقه، يعني إذا قلنا زيد قائم فهذا المفهوم فيه نسبة، وهو إثبات زيد لإثبات قيام لزيد. هذا إما أن يحتمل النقيض بوجه أو لا، أن لا يحتمل النقيض بوجه، لا بالنظر إلى الواقع ولا بالنظر إلى ما عند المتكلم. إذا كان كذلك فهو العلم. فشخص قال، يعني شخص شاهد زيدا قائما فقال زيد قائم، واضح؟ النسبة في هذا الكلام الخبري هل يحتمل النقيض؟ لا يحتمل النقيض، لا يحتمل النقيض بوجه، أي لا يحتمل في الواقع، لأنه في الواقع هو قائم، فنقيضه أن لا يكون قائما لا يحتمل في الواقع. وكذلك لا يحتمل النقيض عند القائل إذا تصور ذاك النقيض، إذا قيل له هل يجوز عندك أن يكون غير قائم؟ ويقول لا أبدا، لأني شاهدته قائما، فكيف يجوز عندي أن يكون غير قائم؟ نعم. إذن هذا هو العلم. فالعلم فهمنا من هذا أن العلم هو ماذا؟ إدراك جازم. لماذا نقول جازم؟ لأنه لا يجوز نقيض، المدرك لا يجوز نقيضه، فهو جازم وهو مطابق للواقع. لماذا نقول مطابق للواقع؟ لأنه يعني عن دليل، مثل المشاهدة في صورتنا هذه، وهو لا يحتمل النقيض لا في الواقع ولا عند الذاكر. فهذا هو العلم. نعم. متعلق هو النسبة، متعلق هذا المفهوم هو النسبة. نعم. نعم. والثاني العلم، والأول هو الذي يعني يحتمل متعلقه، أي تحتمل النسبة فيه النقيض بوجه. هذا ما يحتمله عند الذاكر لو قدره أو لا، يعني ما يحتمله، إما يحتمل النقيض عند الذاكر أي عند المتكلم، عند اللافظ بهذا الكلام، أو عند المستحضر لهذا الكلام يحتمل النقيض لو قدره، أي لو قدر ذلك، لو قدر هذا النقيض واستحضره في قلبه هو يجوزه، أو لا، يعني أو لا يحتمل النقيض عند الذاكر، سواء احتمل في الواقع أو لا. والثاني الاعتقاد، هذا الاعتقاد، الاعتقاد في الاعتقاد يعني النسبة لا يحتمل النقيض عند من؟ عند الذاكر، أي عند المتكلم أو عند المستحضر، لا يحتمل. لماذا؟ لأنه قد جزم بأن الأمر كذا، فنقيض لا يحتمل عنده، فهذا هو الاعتقاد. إذن الاعتقاد هو ما هو؟ الإدراك الجازم، لكنه ليس بثابت، لأنه ليس عن دليل، بل إنما هو عن مجرد تقليد مثلا، فهو ليس بثابت، هو جازم لكن ليس بثابت، واضح؟ ثم إما أن يكون هذا الإدراك الجازم إما أن يكون مطابقا وإما أن لا يكون مطابقا. على كل حال لا بد أن يكون ثابتا، لأنه إذا كان ثابتا أي عن دليل، وجد عن دليل، لا يمكن أن يعني يزول، مع أن هذا اعتقاد يمكن أن يزول، إذا كان فاسدا يمكن أن يزول بالاطلاع إلى الواقع، وإذا كان صحيحا يمكن أن يزول بماذا؟ بتشكيك المشكك، وإذا كان فاسدا يمكن أن يزول بتشكيك المشكك أو بالاطلاع إلى الواقع، واضح؟ على كل حال لا يكون ثابتا. فما الفرق بين اليقين والاعتقاد؟ اليقين لابد أن يكون ثابتا، والاعتقاد لا ينبغي أن لا يكون ثابتا، أي اليقين ينبغي أن يكون عن دليل، والاعتقاد ينبغي أن لا يكون عن دليل. ثم يقين لابد أن يكون مطابقا للواقع، والاعتقاد إما يكون مطابقا وإما لا يكون مطابقا، واضح؟ وما الفرق بين الظن والاعتقاد؟ الظن لا يكون جازما، فالذاكر إذا تصور النقيض يجوزه، والاعتقاد لابد أن يكون جازما. شيخ، نعم. اعتقاد له إطلاقان، إطلاق يشمل هذه الأمور كلها، الظن والتقليد والجهل المركبة واليقين، ويعني إطلاق آخر بمعنى تقليد، اعتقاد أي تقليد، أي الإدراك الجازم بدون دليل، سواء كان مطابقا أو لم يكن مطابقا، هذا هو المراد هنا، الاعتقاد التقليد. نعم. والثاني الاعتقاد، فإن طابق الاعتقاد الواقع فصحيح، إذن الاعتقاد صحيح هو إدراك جازم مطابق للواقع لكنه غير ثابت، ليس عن دليل، وإلا أي وإن لم يطابق الواقع ففاسد، والاعتقاد الفاسد هو إدراك جازم غير ثابت وغير مطابق للواقع. والأول هو يعني ما يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره، أي لو قدر النقيض الذاكر إذا تصور النقيض يجوزه، إذا كان كذلك الراجح منه ظن، إذن الظن هو الأول والراجح منه ظن، والمرجوح وهم، فشخص أدرك أن زيدا القائم مع رجحان قيامه عنده واحتمال عدم القيام بمرجوحيته، ونقول هو ظان بالقيام واهم بعدمه، والمصاب شك، وقد علمت حدودها، وقد علمت بهذا التقسيم، قد علمت تعريفات هذه الأمور، تعريف العلم، تعريف الاعتقاد، تعريف الاعتقاد الصحيح والفاسد، تعريف الظن، تعريف الوهم، تعريف الشك. إذا كان العلم النقيض لا يحتمل مطلقا، لا عند الذاكر ولا في الواقع، إذن هذا علم. فالعلم لا بد أن يكون ماذا؟ جازما، ولا بد أن يكون مطابقا للواقع، ثابتا عن دليل، واضح؟ نعم. ومتى يكون اعتقادا؟ إذا اعتمل النقيض عند الذاكر. لا، الاعتقاد يعني متى إن لم يحتمل عند الذاكر فقط. فثم هو إلا أن لا يحتمل النقيض في الواقع أيضا، فيكون ماذا؟ اعتقادا مطابقا، وإلا يكون اعتقادا فاسدا. إما أن يحتمل أو لا، الثاني الثاني نعم. ثم والأول ما هو؟ ما يحتمل متعلقه النقيض، إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر، لو قدر الذاكر النقيض، يعني ذاكر يجوز النقيض أو لا يجوز ذاكر. والثاني يعني ما لا يجوز الذاكر نقيضه، هذا الاعتقاد. لكنه يحتمل ويمكن أن يحتمل ويمكن أن لا يحتمل، يعني الاعتقاد ما يكون اعتقادا صحيحا أو اعتقادا فاسدا. نعم، لكن هو قال إما يحتمل النقيض بوجه ثم قال والأول إما يحتمل عند الذاكر، يعني هو يحتمل النقيض سواء كان احتماله عند الذاكر أو في الواقع. هذا ما هو؟ هذا الأول. إما يحتمله عند الذاكر لو قدره، هذا دخل فيه الظن والوهم والشك. وما لا يحتمله عند الذاكر دخل فيه ماذا؟ الاعتقاد. والاعتقاد يعني إن طابق الواقع فهو اعتقاد صحيح، وإلا اعتقاد، وكل اعتقاد لا يكون جازما. لذلك يعني يحتمل النقيض عند الذاكر. نعم. ثم هل واضح أو غير واضح؟ هذا جهل. نعم. فالجهل هو لا يحتمل النقيض يعني عند الذاكر، لكن هو يحتمل النقيض في الواقع. نعم. والاعتقاد الفاسد تصور الشيء على غير هيئته. الاعتقاد الفاسد ما هو؟ تصور الشيء على غير هيئته. مثلا مثل أن يتصور شخص أن العالم قديم، ومثل أن يتصور شخص أن لله شريك سبحانه وتعالى، ومثل أن يتصور شخص أن الصلاة ليست بواجبة. هذا هو الاعتقاد الفاسد. وهو الجهل المركب. نعم. ويقال لي تصور شيء على غير هيته يقال له جهل مركب. لماذا؟ لأنه جاهل بالأمر وجاهل بأنه جاهل به، فعنده جهلان. هو لما أدرك الأمر على خلاف الواقع وجزم به فهو قد ضل عن الحق وضل عن العلم بأنه ضال، فهو جهل مركب. نعم. لماذا سمي جهلا مركبا؟ هل فيه جهلان اثنان أو جهل واحد؟ هل هناك جهلان اثنان؟ هل حقيقته مركب من جهلين؟ أو يعني هو جهل يستلزم جهلا آخر؟ كيف مركب من جهلين؟ إذن جهل مركب هو أن يجهل الشيء ويجهل أنه جاهل، أو يعني يعتقد الشيء على خلاف هيئته فيلزم منه أن يكون جاهلا بجهله. هذا هو. إذن هذا ليس جهلا مركبا، بمعنى أن حقيقته جهلان، بل هو جهل واحد، جهل واحد يستلزم جهلا. فالجهل الثاني ليس داخلا في حقيقته بل هو لازم له. نعم. ما فهمت يعني ذكرتم أن من يجهل الأمر فإنه يلزم أنه يجهل أنه جاهل، قد الذي هو الجهل المركب قد يجهل شخص أمر ولكن يعرف أنه جاهل، كقوله تعالى وأضله الله وأنا أعلم، هذا الله عالم ليس بجاهل. الآية دلت على أنه عالم ليس بضال. مثلا أبو جهل رأى معجزة باهرة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أنه رسول صدقين، لكن عاند وكفر. ماذا نقول لنا بأبي جهل؟ هو عالم ليس بجاهل، ليس له جهل بسيط وليس له جهل مركب، بل له العلم، يعني عناد مع العلم. نعم. الجهل البسيط، الجهل البسيط هو لا يعلم الشيء فهو يعني عنده جهل واحد لأنه جاهل بشيء وعالم بأنه جاهل بشيء، هذا جهل بسيط. فهناك جهل واحد. نعم. الفرق بين المركب والبسيط أن المركب لا يعلم أنه جاهل، والبسيط يعلم أنه جاهل. نعم. المركب هو لا يعلم أنه جاهل، والبسيط صاحب الجهل البسيط هو عالم بأنه جاهل. مثلا شخص يعني سئل ماذا تقول في العالم، هل هو حادث أم قديم؟ فقال قديم، العالم قديم لا بداية لوجوده، جزم بهذا، إذن هو جاهل. أما شخص آخر قال لا أدري هل هو حادث أو قديم، فهو جاهل بالجهل البسيط. نعم. ثم وتصور الشيء على غير هيئته وهو الجهل المركب البسيط وعدم العلم، ومنه سهو وغفلة، أي ومنه أي من الجهل البسيط سهو وغفلة ونسيان، والجميع بمعنى واحد، وهو وذاك المعنى الواحد هو ذهول القلب عن معلوم. ذهول القلب عن عن عن عن شيء يقال سهى عنه أو غفل عنه أو نسيه، كله بمعنى واحد. وبعضهم يفرق ويقول فرق بين السهو والنسيان، والغفلة بمعنى السهو، والذهول يشمل الجميع. فما الفرق بين السهو والنسيان؟ السهو هو الغفلة عن الشيء مع أنه موجود عنده، والنسيان لا، هو زواله عنه تماما. فالناسي يحتاج إلى ماذا؟ إلى ابتداء تحصيل، إلى أن يحصله مرة أخرى. والساهي إنما يحتاج إلى أدنى تنبيه. نعم. وبعبارة أخرى، أو يعني على طريق الفلاسفة، يعني نستطيع أن نقول الشخص إذا أدرك شيئا فبعد زواله من القوة المدركة تبقى عند القوة الحافظة، وهناك قوة مدركة. إذا رأى شخص شخصا فهو يأخذ من ذاك الشخص صورته، فقوته المدركة تدرك هذه الصورة، ثم بعد ذلك هذه الصورة تخزن في قوته الحافظة. لذلك إذا رأينا في هذا العام شخصا ثم رأيناه في العام القادم، نقول هذا الشخص هو الذي رأيناه في العام الماضي في المكان الفلاني. كيف أمكن هذا؟ لأن هذه الصورة قد حفظت، فالصورة القديمة محفوظة، والآن أتت صورة جديدة وتمت المقارنة بينهما. هل هذه هي؟ هل هذه هي؟ فقال هذه هي، هما واحد، هما صورة شخص واحد. إذن هذا الشخص يعني هو الذي رأيناه في العام الماضي، فهذا دليل على أن هناك قوة حافظة. فزوال المعلوم عن الحافظ عن المدركة مع بقائه في القوة الحافظة، هذا هو ماذا؟ السهو. وزواله عنهما جميعا هو النسيان. هكذا فرق بينهما. ثم بلا مذكر جديد، إذن هو ساهي ليس بناسي. نعم. فصل. العقل ما يحصل به الميز، وهو غريزة، وبعض العلوم الضرورية، ومحله القلب، وله اتصال بالدماغ، ويختلف ما يدرك به لا بالحواس ولا الإحساس. نعم. العقل ما يحصل به الميز، أي ما يميز به بين الأشياء، فيميز بين الحق والباطل، يميز بين الصلاح والفساد، يميز بين الإيمان والكفر، يميز بين الخير والشر. فيعني العقل هو يعني قوة يعني يترتب عليها التمييز بين الأشياء، وهو غريزة، وهذا العقل غريزة يعني قوة مغروزة في الإنسان. سجية صفة قوة. وبعض العلوم الضرورية وكذلك بعض العلوم الضرورية أيضا داخل في العقل، فمن يعني لا يعرف الضروريات نقول إنه ليس بعاقل بل هو مجنون، أليس ذلك؟ يعني من لا يعرف هذه الضروريات، يعني الشمس مشرقة والنار محرقة وأن النصف واحد نصف الاثنين ضدان لا يجتمعان، من لا يعرف هذا فهل يقال إنه عاقل؟ ليس بعاقل، كل عاقل يعرف هذا. إذا العقل هو يعني هذه الغريزة والعلوم الضرورية، بعض العلوم الضرورية. نعم. كيف صارت من ماهية العقل؟ هي ليست من ماهية العقل بل هي من أمارات العقل. فمن يعني يعرف هذه فهذا دليل على أن غريزة العقل يعني موجودة فيه، وما لا يعرف هذا فدليل على أنه ليس بعاقل بل هو مجنون. لكن العبارة أنه هو غريزة وبعض العلوم الضرورية، بعض العلوم الضرورية يعني بعض العلوم ظاهره ماذا؟ أنه من أن هذا البعض من العلوم داخل في حقيقة العقل، لكن ليس كذلك بل هي يعني أمارة من أماراته وعلاماته. نعم. ماذا؟ كيف فسر هذا؟ قال وهو أيضا بعض العلوم الضرورية عند أصحابنا والأكثر. ثم قال في شرح التحرير: وقد ذهب بعض أصحابنا والأكثر إلى أنه بعض العلوم الضرورية يستعد بها لفهم دقيق العلوم وتدبير الصناعة الفكرية. نعم. وهو أيضا، فقوله قول المصنف وهو أيضا دليل على ماذا؟ على أنه من تتمة الحد. نعم. ولما قال أيضا يعني لم يمكننا أن نحمله على أنه قول آخر، أن هناك في العقل عدة أقوال، منها يعني الغريزة ومنها العلوم الضرورية، هكذا أقوال. لكن يعني مصنف لما قال وهو أيضا، نعم، لم يقل يعني وقيل، لم يقل هكذا وهو أيضا، فهذا دليل على أنه تتمة التعريف. إذن كأنه قال غريزة وبعض العلوم الضرورية. نعم. فيكون يعني معنى ما هو؟ هي غريزة العقل، غريزة، و من لوازم تلك الغريزة بعض العلوم الضرورية، ومن ليس له هذا البعض فهذا دليل على أنه ليس فيه تلك الغريزة. نعم. هذا كلام من؟ إذن هو نظر فيه ونحن وجهنا التنظير أحسن بالتوجيه، وجه كلام القوم غير مخطي. نعم. نعم. لا على أعم من الغريزة، المراد بالآلة هنا قوة تكون آلة للتمييز، وهذه القوة هي غريزة. لا يعني آلة كأنها شيء محسوس، لا لا العالة عندهم العالة عندهم يعني ما واسطة بين العالم بين الفاعل والمفعول يزاول بها لإيصال أثره إليه. فمثلا يعني الفوز هو آلة العامل ليصل أثره إلى الحطب، ها؟ وكذلك يعني على ما تكون على حسية أو على عقلية، وهنا آلة عقلية، هذه الغريزة آلة. لماذا؟ لأنها واسطة بينه وبين بين صاحبه وبين المعلومات حتى يميز بينها، فهي آلة، لكن آلة معنوية لا آلة حسية، يعني هي غريزة، هذه الغريزة آلة، آلة للميز. نعم هذا البعض غير معين. نعم يعني قوله في صفحة التحرير هذا قول آخر، عندما قال أنه بعض العلوم الضرورية يستعد بها لتهم دقيق العلوم وتدبير، وهو قول ناقل، قول ناقل. نحن نعترف بذلك، الغريزة، لكن يعد هذه العلوم على هذا القول يعني عقلا باعتبار أنه عمارة العقل. نعم. وبعض العلوم ومحله القلب، ثم محل العقل هو القلب، أليس ذلك؟ نعم. يعني هذه الغريزة أين أوضعها الله سبحانه وتعالى؟ هل في الدماغ أم في القلب الحسي، يعني في هذه اللحمة الصنوبرية؟ أين وضعت؟ النصوص الشرعية تدل على ماذا؟ على أن العقل في القلب. لهم قلوب نعم لا يفقهون بها. نعم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم يعني ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، قال ألا وهو القلب، هل المراد يعني هذا القلب الذي يعني يزاوله الأطباء إذا حصل مرض القلب يبدلونها وهذا؟ لا، ليس هذا هو، بل يعني المراد هنا يعني هذه الغريزة. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلحت هذه اللحمة صلح الجسد كله، دليل على أن هذا محل العقل، أليس ذلك؟ لكن يعني بعض الفلاسفة والأطباء يقولون إذا أصيب شخص في دماغه إصابة باهظة فيعني يزول عنه عقله ويصير شخص مجنونا، فهذا يدل على أن محله في الدماغ، واضح؟ فيمكن أن يجمع بينهما بماذا؟ محله القلب لكن له اتصال بالدماغ. نعم. نعم. ماذا يقولون؟ هناك عمليات لتبديل القلب، نوع له قلب كافر ويبقى على إسلامه، لا يعني لا يتغير. نعم. فهم يقولون هذا يعني من أدلتنا على أن القلب فيه. الآن القلب ليس في العقل أو في العقل؟ ليس في القلب. وإذا بدل دماغ كافر بدماغ مسلم هل فعلوا ذلك حتى يتم استدلاله؟ نعم استدلال فاشل هذا. نعم. لأنه لا يزول الحال بزوال المحل، أليس ذلك؟ شخص له كان يجلس على كرسي ثم وزيل عنه هذا الكرسي ووضع له كرسي آخر فجلس عليه، هل يتبدل الجالس؟ هل هذا يدل على أن هذا الكرسي ما كان محلا له؟ نعم. ثم ماذا قلنا؟ ويختلف ما يدرك به لا بالحواس، ويختلف هذا هو الصواب، يختلف العقل يختلف، يعني الناس مختلفون في العقول، وبعضهم له يعني حظ أوفر من العقل، والآخر له ما دونه، والثالث له ما دونه. كيف عرفنا ذلك مع أننا لا نرى العقل ولا هذا يعني باختلاف آثاره؟ بعض الناس يعني يأتي بآراء عجيبة، وبعض يعني لا يستطيع أن يأتي بشيء، وبعض يتعب في الفهم بعضه، فهذا كله يدل على ماذا؟ على تفاوت في العقل، فالناس متفاوتون في عقولهم. وكذلك يختلف ما يدرك به، نعم، وكالمدرك به، كالذي يدرك بالعقل أيضا، الذي يدرك بالعقل أيضا يختلف، لا بالحواس، نعم، يعني الذي يدرك بالحواس لا يختلف، ولا الإحساس، الإحساس أيضا لا يختلف، نعم، وهذا لعله غير ظاهر، لأن الإحساس أيضا الناس مختلفون في الإحساس، ويرقع اليمامة، هل يعني رؤيتها كرؤيتنا؟ هي رأت 66 حمامة وهي تطير، فعدها عدتها ثم قالت يعني ليت الحمام لي إلى حمامتي أو نصفه قديا، فتم الحمام 100، ثم صيدت فعدت 66، فرؤيتها كانت قوية، فكيف نقال يعني الإحساس وما به الحواس لا تختلف؟ فالشر كأنه يعني ماذا قال؟ يوحي أن المراد لا الإحساس بل ما يدرك بالإحساس، إنما يدرك بالإحساس يختلف، والإحساس الصواب في السياق أنه ما يعني الإحساس لا، نقول قال كيف عندك المتن؟ قال ولا يختلف ما يدرك بالحواس ولا يختلف أيضا الإحساس، قال قال يبو يعلى الإحساس وما يدرك بالحواس لا يختلف بخلاف ما يدرك بالعقل، فإنه يختلف ما يدرك به وهو التمييز والفكر، فيقين في حق بعض ويختلف في حق بعض، فلهذا يختلف. نعم، هذا الذي قلنا، يعني الإحساس أيضا يختلف، هذا هو الله، لكن هذا قاله تقريرا لما هو. نعم. نعم. بخلاف شك ما يدرك بالعقل فإنه يختلف ما يدرك به. بخلاف ما يدرك بالعقل فإنه يختلف ما يدرك به. إيه ما في إشكال. أختلف الناس مختلفون في عقولهم وفي ما يدركون في عقولهم. وهو يقول يعني لا خلاف الاختلاف في الإحساس ولا يعني ولا فيما يدرك بالحواس، وهذا غير ظاهر، هذا الذي قلنا. ماذا قال؟ الإحساس يختلف. لا بالحواس أي لا يختلف ما يدرك بالحواس ولا الإحساس، يعني إحساس هو إدراك بالحواس، فيعني قوة البصر، قوة البصر هذه من الحواس، والرؤية إحساس. المدرك نقف هنا.